نعم. وقاتل رصاصا يصلي عليه ولا لا؟ القاتل لا يصلي عليه، قاتل نفسه. يصلي عليه، يصلي عليه حتى قاتل نفسه إذا لم يكن فيه التعزير للناس ما يصلي، ما هو حرام، لكن الأفضل إذا إنه لا يصلي على قاتل نفسه.